بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في قسم الفيء. علمنا أن الفرق ما بين الغنيمة وما بين الفيء أن الغنيمة هي ما حصل باختصار بقتال، وأن الفيء ما حصل للمسلمين بغير قتال. الآن يعرف لنا الشيخ الفيء، فقال: وهو مال أو نحوه، يعني نحو المال، الشيء الذي يمكن أن يكون تحت يدك دون أن يباع أو أن يشترى. فمثلا لو كان هنالك جلد نجس لم يدبغ، هذا لا يباع لأنه نجس. كلب لا يباع لأنه نجس. روث حيوان يستعمل لسماد الأرض لا يباع لأنه نجس، لكنه لك اختصاص فيه، لا يمكن لإنسان أن يأتي ويأخذه منك. نعم. قال: وهو مال أو نحوه ككلب ينتفع به حصل لنا من كفار مما هو لهم. يعني أنا الآن جئت إليك فأخذت الأشياء التي معك، هل يشترط أن يكون كل شيء بحوزتك هو لك؟ لا، قد يكون هذا الشيء شيء لك وشيء عندك أمانة وشيء أنت غاصبه من الآخرين أو سرقته من الآخرين. المهم عندما نأخذ الأشياء ماذا نأخذ منهم؟ مما هو لهم. أما لو كان في الأصل لغيرهم فلا يسمى فيئا، كأن غصبوا من مسلم مثلا عقارا، عند ذلك نقول هذا يعود إلى صاحبه أصلا. نعم. بلا قتال. أما إذا صار في قتال عند ذلك نقول هذا من باب الغنيمة. وبلا إيجاف أي إسراع خيل ولا سير ركاب أي إبل، هذه أدوات الحرب ونحوها كبغال وحمير وسفن ورجالة، هذا كله يختلف تسميته ما بين زمن وزمن آخر. اليوم تستطيع كما قلنا في الأمس أن تسمي سيارات وطائرات ومدافع وإلى غير ذلك من الأمور. نعم. فخرج بلنا ما حصله أهل الذمة من أهل الحرب. طيب عندنا نحن في بلاد الإسلام قسم، هؤلاء قسم يسمون بأهل الذمة، وهم الذين يدفعون الجزية من أهل الكتاب للمسلمين، ووظيفة المسلمين هنا أن يدافعوا عنهم وأن نتركهم في على دينهم. يا ترى لو حصل أهل الذمة شيء من أهل الحرب، يعني كان هؤلاء يهود وهؤلاء يهود، هؤلاء نصارى وهؤلاء نصارى، أو العكس، يهود من نصارى أو نصارى من يهود، هؤلاء كلهم أهل الذمة حصلوا من أهل الحرب، هل نأخذ منهم شيء؟ أو كانوا غير يهود أو نصارى أهل الحرب، مثلا مجوسيين أو كانوا بوذيين أو كانوا كما يسمى اليوم شيوعيين ليس لهم دين إلى غير ذلك. فخرج بلنا ما حصله أهل الذمة من أهل الحرب، فإنه لا ينزع منهم، هؤلاء حصلوه بقتال جرى أو بدون قتال جرى بينه وبينهم وبين أهل الحرب، بين أهل الذمة وما بين أهل الحرب، فليأتي أهل الإسلام فيقول هذا لنا؟ لا. وبما هو لهم ما أخذوه، خرج يعني بتعريف مما هو لهم. قال: وبما هو لهم ما أخذوه من مسلم، لو جاءوا فتسلل بعضهم فأخذ مالا من مسلم، الآن هذا المال عاد إلينا لكن عن طريق الفيء. السؤال الآن، هل كما يحدث الآن مثلا في بين البلاد العربية وإسرائيل، الآن لو عدنا فأخذنا أراضي، هذه الأراضي كان لها أصحاب، فهل نقول هذه الأراضي توزع غنيمة أو توزع فيئا على حسب الأخذ الذي أخذناه؟ لا، إنما تعود لمن؟ لأصحابها. وبما هو لهم ما أخذوه من مسلم أو ذمي أو نحوه بغير حق فإننا لم نملكه بل نرده على مالكه إن عرف. وإلا يعني أحيانا يعرف أنه كان له مالك ولكن جهلنا المالك، فيحفظ يعني في بيت مال المسلمين أو تحت رقابة أعين أمير المؤمنين. ومن الفيء أيضا الذي يدخل في بيت مال المسلمين الجزية. الجزية لها فصل خاص سيأتي معنا بعد هذا الفصل بالملخص، وهو المال الذي نأخذه من أهل الكتاب الذين يريدون أن يعيشوا تحت ظل الدولة الإسلامية، فيؤخذ من كل واحد منهم قسما من المال مقابل أن يعيش أمينا في هذه الدولة مدافعا عنه. أيضا ومن الفيئة الجزية وعشر تجارة من كفار. يعني أحيانا بعض الكفار أرادوا أن يدخلوا إلى بلادنا بالتجارة، فجاء الحاكم فاشترط عليهم أن يدفعوا شيئا من هذه التجارة للدولة مقابل مرور ببلاد الإسلام. فهذا عشر التجارة لمن أيضا يدخل في باب الفي. يعني نستطيع الآن أن تقول مثل ذلك ما يسمى لو جمارك مثلا أرادوا أن يدخلوها مرور طريق، كما رسوم مثلا مثل قناة السويس رسوم. لنفترض في مثل هذه الأشياء تمر في بلاد المسلمين فيأخذون منهم عشرة تجارة. نعم. من كفار شرطت عليهم إذا دخلوا دارنا وخراج ضرب عليهم على اسم الجزية. أيضا كان عندهم أرض، هذه الأرض ليس لنا عمال، تركنا هذه الأرض تحت إشرافهم يعملون، ولكن يعملون في الأرض مقابل أن نعطي هؤلاء شيئا من مصلحة الأرض ويعطوننا شيء. هذا يسمى خراج نأخذه من الأراضي التي كانوا يعملون عليها. وخراج ضرب عليهم على اسم الجزية وما جلوا أي تفرقوا عنه ولو لغير خوف كضر أصابهم. كان عندهم شيء هربوا فتركوا شيئا من المال بمن أيضا يدخل في الفي. ومن قتل بحث جديد أو مات على الردة. الآن هذا الرجل كان مسلما، معنى عندما نتكلم بكلمة الردة ماذا يسبقها؟ إسلام. فإذا قتل المرتد أو مات المرتد أو مات الذمي أو نحوه، نعم عندكم مات أيضا أو مات بأو في أو أحسن أو مات بلا وارث أو نحوه مات بلا وارث ما في مانع، أو نحوه يعني نحو الذمي مات بلا وارث يعني لم يكن له وارث يرثه. الآن مثل واحد الآن في الأمة ما في أحد، ماله إلى من؟ إلى بيت مال المسلمين. أو ترك وارثا لكن هذا الوارث موصوف بأنه غير حائز. هذا نوعين. ما معنى غير حائز؟ يعني ترك بنتا، البنت ماذا لها؟ النصف. طيب النصف الثاني لمن؟ هي مسألة الرد متأخرين فعلوها، ما في الأصل نصف أخذت نصيبها الباقي لبيت مال المسلمين. ترك زوجة أخذت الربع الباقي لبيت مال المسلمين. نعم. أو وارثا غير حائز، أو ترك ابنا لكن هذا الابن كان قاتل محجوب، المال لمن؟ لبيت مال المسلم. ثم شرع في قسمته بقوله ويقسم مال الفيء وما ألحق به من الاختصاصات. ما في اسم كافر ارتد. نعم. مين؟ أنا ماذا قلنا؟ أو مات على الردة من يرثه؟ بيت مال المسلمين، يعني حرمنا. هذا ما جاء معنا قبل قليل. ويقسم مال الفيء وما ألحق به من الاختصاصات. يعني قلنا مال ما يسمى مال، أرض، عقار، ذهب، فضة، أواني، ملابس، دواب، هذه كلها سيارات تسمى أموال. لكن ما نعم، وما ألحق به مثل كلب، نجاسات إلى آخره، توضع بوضع اليد، يعني هذا وما ألحق به. على خمس لقوله تعالى، يعني على خمس أخماس، يعني لقوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. الآية يعني اقرأ الآية أو أتمم الآية. يصرف وجوبا على من يصرف عليهم خمس الغنيمة. يصرف خمسه وجوبا على من يصرف عليهم خمس الغنيمة. فإذا قسمنا ما يسمى فيئا كما نقسم الغنيمة. قال فيخمس جميعه خمسة، يخمس جميعه خمسة أخماس متساوية كالغنيمة، يعني أربعة أخماس للمقاتلين الذين يقاتلون للجيش، يعني خلافا للأئمة الثلاثة، وحيث قالوا لا يخمس بل جميعه لمصالح المسلمين. يعني الأئمة الثلاثة الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد يقولون ما جاء من الفيء فإنه يصرف إلى المصالح، لكن دليل الإمام الشافعي نفس الآية، لأنه يحمل المطلق على المقيد، فالمقيد جاء في الغنيمة، وهذا مال إنما حصلنا عليه بقوة، صحيح؟ ولذلك كيف يصرف ذلك المال في الغنيمة؟ يصرف هذا المال في الفيء كالغنيمة. قالوا لا يخمس بل جميعه لمصالح المسلمين، ودليلنا قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله، فأطلق هاهنا وقيد في الغنيمة، فحمل المطلق على المقيد، كما حملنا الرقبة بوصف رقبة مؤمنة على الرقبة المطلقة في كفارتي الظهار والقتل، جمعا بينهما لاتحاد الحكم. اتحاد الحكم هو عبارة عن جهاد في سبيل الله عز وجل، قتال، إعلاء راية الله عز وجل، لكن هذا مال حصل بقتال وهذا مال حصل بغير قتال. هذا التوزيع ذكره ربنا سبحانه وتعالى وهذا لم يذكره، كيف نوزعه؟ كما ذكره في الآية الأولى. فإن الحكم واحد. ما هو الحكم؟ قال وهو الحكم رجوع المال من المشركين إلى المسلمين. هلأ في الدنيا والآخرة الحقيقة في عندك هلا في مكان في الجنة ومكان في النار يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى يورث كل واحد ممن خلقه الله له مكان هنا ومكان هنا. فالكافر يرث مكان المسلم في جهنم، والمسلم يرث المكان، لذلك نورثها لمن نشاء من عباده. ترى أن هذا الإرث قائم ولو كان، فأصل المال هنا يعتبرونه لمن؟ للموحدين، للمسلمين. فلذلك وقال هو رجوع المال من المشركين للمسلمين، وإن اختلف السبب بالقتال وعدمه. بالقتال يعني صار غنيمة، بعدمه صار فيئا. كما حملنا الرقبة في الظهار على المؤمنة في كفارة القتل. نعم. هنالك كما قلنا بالنسبة للكفارات ورد تارة مؤمنتان وتارة مطلقة كف رقبة، فتحرير رقبة مكان آخر فتحرير رقبة مؤمنتين، وهذا جاء في كفارة الظهار وكفارة القدم، واحدة جاءت مقيدة والثانية جاءت مطلقة، فحملنا المطلقة على المقيد. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقسم له أربعة أخماسه، نعم، وخمس خمسه، ولكل من الأربعة المذكورين معه في الآية خمس الخمس كما مر في الفصل قبله. يعني نقسم الفيء خمسة أقسام، أولا أربعة أخماس لمن؟ لمن يقاتل في سبيل الله عز وجل ولو كان الآن حصل المال بدون قتال، والخمس الأخير يخمس خمسة أخماس، خمس لله ورسوله، سهم اليتامى، المساكين، نعم، وهكذا. وأما بعده صلى الله عليه وسلم فيصرف ما كان من خمس الخمس لمصالحنا كما مر أيضا في الفصل قبله، ويعطى أربعة أخماسها التي كانت له صلى الله عليه وسلم في حياته للمقاتلة أي المرتزقة. ما معنى مرتزقة؟ كما كررنا قلنا وهذا الذي اتخذ من الجيش عملا طيلة حياته من أجل أن يكون تكون الدولة على قوة، فجعل رزقه أين؟ في الجيش، لعمل الأولين به، الأولين به، لأنها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحصول النصرة به، والمقاتلون بعده هم المرصدون للقتال في مصالح المسلمين بتعيين الإمام لهم. يعني الإمام عين هذا المال لهم وعينهم أيضا قادة وجنود في جيش المسلم، بتعيين الإمام لهم سموا مرتزقة لأنهم أرصدوا أنفسهم للذب عن الدين وطلبوا الرزق من مال الله، خرج بهم المتطوعة وهم الذين يغزون إذا نشطوا، وإنما يعطون من الزكاة لا من الفيء عكس المرتزقة. يعني أحيانا خرج بعض الناس صافي معركة، هذا هؤلاء المرتزقة طيلة حياتهم يدربون ويحمون ويقاتلون، فدائما أي مشكلة هم يدافعون عن الدولة فيها، لكن أحيانا تحدث معركة، هذه المعركة ما بين المسلمين والكفار، ينشط بعض الناس فيخرج للقتال في سبيل الله، هؤلاء ما اسمه؟ متطوع. يعني عندما يصبح قتال يصبح هنالك نفير، هذا النفير سواء كان عاما أو غير عام يخرج هؤلاء. طيب هؤلاء من أين يأكل أولادهم؟ ربما يكون البعض يرتزق يوما بيومين وهذا غالب الناس، فمن أين يأكل أولادهم وعيالهم؟ ومن أين نصرف على بيوتهم؟ إنما نصرف على بيوتهم من الزكاة في سبيل الله. نعم. تتم. يجب على الإمام أن يبحث عن حال كل واحد من المرتزقة وعمن تلزمه نفقتهم من أولاد وزوجات ورقيق لحاجة غزو أو لخدمة، لحاجة غزو أو لخدمة أو الخدمة إن اعتادها، لا رقيق زينة وتجارة. يعني الإمام الآن ليس فقط أن يعطي هذا الإنسان، انظروا إلى الإسلام كيف يفكر وكيف يشرع، فلا نعطي فقط هذا راتب كفاك، ما كفاك لا نسأل عنك، لا، إنما يبحث هذا الرجل قد يلتزم بنفقة أبيه وأمه وزوجته وأولاده ومرضاه وسكنه وطعامه وشرابه وخادمه، ماذا يحتاج؟ فإن الحاكم ينبغي أن يفتش عن هذه الأمور وأن يسد له كل هذه الثغرات حتى لا يفكر في شيء من أعمال التجارة، ويبقى دائما ذهنه وتفكيره مشتغل بأي شيء يبقى ذهنه مشتغلا بالقتال في سبيل الله عز وجل. أما رقيق الزينة، يعني أنا بدي واحد مثلا زيادة ترف أو لتجارة، لا علاقة لنا، بدنا حاجة وما يكفيه فيعطيه كفايته وكفايتهم من نفقته وكسوته وسائر المؤن بقدر الحاجة ليتفرغ للجهاد، ويراعي في الحاجة حاله في مروءة وضدها. يعني أحيانا واحد يكون شريف بقومه، إنسان عادي، فهذا الشريف مقصود أحيانا يأتي إليه الناس، ينزل عنده الضيوف، يقصده بعض ذوي الحاجات، يضطر أن يطعم، يضطر أن يعني يستقبل في بيته. طيب هذا حاله تختلف عن حال الإنسان الآخر، أيضا يراعي الإمام بين هذا الحال وبين، أيضا يراعي الإمام بين المكان. يعني مثلا هلا نفس الشخص، أنت اليوم تستطيع أن تسكن في دمشق ومصروفك بالجملة 5000 لرسوله، لكن لو انتقلت إلى جدة مثلا أو إلى مكة بصير المصروف 10000 لرسول. لو انتقلت إلى واشنطن صار بدك $1000، 50000 لرسول. واقع يختلف باختلاف المكان. إذا يعني نرى أن الإنسان ينتقل ما بين مدينتين، أهل القرى لا يصرفون كأهل المدن، فلذلك يراعي مسألة المكان، أيضا يراعي مسألة الزمان. والله بيقول هلا أبو رياح، والله كنا نشتري كيلو الخبز مثلا 4 فرنكات، شو 4 فرنكات؟ هلا ما بيعطوك رغيف، صحيح؟ هذا الكلام مرفوض الآن، الزمن اختلف، كانت رؤية كيلو اللحمة 9 ورقات، كان مباعي 3 ورقات إلى غير ذلك، كان غرام الذهب 3 ورقات ونص، لا، هذا الكلام كله مرفوض. لماذا؟ لأن الزمان قد اختلف، والزمان إذا كان يعطيه في الزمان الماضي، ومن هنا ترى مسألة ما يحدث في العالم من رفع رواتب مثلا مناسبة مع الزمان الذي نعيش فيه. ربما كان راتب الواحد مثلا في اليوم الواحد نقول يكفيه 10 ليرات، اليوم يحتاج مثلا إلى 500 ليرة، يختلف هذا من الزمان السابق عن هذا الزمان، طبعا بحسب عياله وأولاده ومصاريفه. أيضا والرخص والغلاء، لو صارت رائحة حرب بتيلة كل الأشياء ارتفع سعرها، كذلك يراعي هذه الحالة. أيضا عندما تكون الفاكهة في وقتها سعرها مختلف عن سعر الفاكهة عندما تكون في غير وقتها، نعم. وعادة البلد في المطاعم والملابس، هلا مثلا تذهب إلى بلد من البلاد لا تفرق فيها بين الأمير وبين أي واحد. سمعت عن بعض بلاد المسلمين لو دخلت إليهم في صلاة الجمعة لا تفرق لا بين رئيس الجمهورية ولا ما بين رئيس الوزراء ولا بين الوزراء ولا بين القمام، حتى كله قلابيات بيضاء يضعوا عمامة على رؤوسهم يدخلون إلى المسجد، حتى لا تفرق بينهم وبين الخطيب. لماذا؟ كلهم يستنون بهذه السنة فيدخلون إلى المسجد، لا ترى هنالك فرق. طيب ما هي حاجته؟ بين حاجته صفيانة قلابية وشوية بباس داخلي معه وعمامة على رأسه وعصاية بإيده، انتهت المسألة. هذه المسائل لكن تختلف عن بلاد أخرى، كل واحد يختلف من مكان إلى آخر. حتى قالوا في كسوة المرأة عندما يكلف بها الرجل إذا كانت من أهل الحفاة، أي لا تلبس عادة، أهل البلد كلهم بماشين حافين حفاة، وهذا ما نراه عندما نذهب إلى الحج، ترى بعضهم ينتقل، نحن ربما لا نستطيع أن نمشي مترا واحدا على الإسفلت مثلا، ترى ينتقل بسهولة من مكة إلى عرفات وهو يمشي على الأرض تماما. يعني حتى رأيت البعض زيادة على ذلك رضا في أبيه وأمه يحمله على كتفه. والله لقد رأيت بعض الناس يحمل رجالا، يعني ابن يحمل والده من عرفات إلى منى، ما وقف به أمامي يمشي، كنت سائرا من عرفات إلى منى على الأقدام. سبحان الله، ما هذه؟ يعني بعض الناس عندهم جلادة وعندهم صبر. فلك واحد، أنا والله ركبت أبي وحججته، فعلا هذا ما رأيناه بأعيني. فمثلا لو كان من عادتهم هؤلاء أن يلبسوا شيئا في أرجلهم، يختلف اللباس هنا عن هنا عن هنا. فأيضا يراعي هذه المسائل، مطاعم، ملابس، كل شيء. ويزاد إن زادت حاجته، يعني كلما زادت الحاجة يزيد الإمام في النفقة بزيادة ولد، اللي عنده ولد مثل اللي عنده اثنين. أما الأنظمة الوضعية اللي بتلاقيها الآن، والله ولد مثلا نعطي مقابله مثلا في الراتب مبلغ من المال، ولد آخر أقل، طيب لماذا؟ هل يصرف؟ بالعكس ربما يحتاج أكثر، فلماذا تعطيه الأقل؟ هذه سياسة من أجل تحديد نظام الأسرة وأن يقللوا من الأولاد، وهذه من السياسات التي دخلت على المسلمين ويراد بها تقليل عدد المسلمين. ولو كان المسلمون يفكرون جيدا في هذه المسألة كان يجب، كلما زاد عدد الأولاد كلما زاد العطاء. نعم نعم. أو حدوث زوجة، كانوا دائما الإنسان، يعني أدركنا وقتا، أنا أدركت وقت طبعا أكبر مني يتضح لهم ذلك، إذا وصل إلى عدد معين يحصل على وسام أسرة. وسام أسرة له كثير من المصالح، يعني يعفى من ضرائب ويعفى من ركوب ويعفى، يعني له كثير من المواقف في الدولة تسامحه فيها، لأنه له عيال وصل عددهم إلى 12 ولد، إلى 12 ولد، كان يحط دفتر عائلة بيلزقوا بدفتر عائلة تاني، ما عاد يكفي الأولاني. نعم، هلأ عيب كأنه هالمسألة، هذا خطأ. ومن لا رقيق له، نعم، بزيادة ولد أو حدوث زوجة، تلّب يعني من الزوجات أيضا يعطى مقابل هذه الزوجة. ومن لا رقيق له يعطى من الرقيق ما يحتاجه للقتال معه أو لخدمته، إذا كان ممن يخدم. يعني في بعض الناس عادتهم يخدمون، حتى الآن في العائلات ترى عائلات كانت عندنا تجار مثلا، ترى في بيوتهم خدم، سواء كان خدم عن طريق الرقي سابقا أو عن طريق الخدمة بالأجرة، وهذا ما يوجد. وفي بعض الناس ولو كانوا في بيوتهم يخدمون، هم يخدمون أكثر، مرت الخياط بتلاقيه وبناته قاعدة عم تلفي وتركب زرار وإلى آخره طول النهار، يعني عم تشغل مع زوجة، هذه تخدم لا تخدم. مرت البقال عم ترقوي بلبن وتصفي لبن مصفى وإلى آخره، هذه تخدم لا تخدم. نعم. وتعطى زوجته وأولاده الذين تلزمهم نفقته في حياته إذا مات بعد أخذ نصيبه، لئلا يشتغل الناس بالكسب عن الجهاد. طيب مات المقاتل هذا، هل نترك أولاده وعياله يتسولون في الطرقات، أم يجب علينا أن نكافئ هؤلاء سواء مات شهيدا أو مات على فراشه؟ في كلا الحالتين يتكفل الإسلام بأولاده حتى يصبحوا في سن يمكنه كل واحد منهم أن يعمل. إذا علموا ضياع عيالهم بعدهم فتعطى. يعني لو كان الواحد يقول أنا شو بدي بهالمصلحة، إذا بدي أروح قاتل، في إذا أردت أن أقاتل في سبيل الله عز وجل وأصبح من الجيش فزوجتي تضيع بعدي، أولادي يتشردون بعدي، لا أحد يأتي إلى الجهاد في سبيل الله. لكن عندما يسن في دولة الإسلام قوانين تحفظ الزوجات وتحفظ الأولاد وتحفظ البيوت على نفس المستوى التي كان فيها عند وجود ذلك الرجل، عند ذلك الناس يقدمون إلى الجهاد في سبيل الله. فتعطى الزوجة حتى تنكح، حتى تنكح يعني زوجا آخر، لاستغنائها بالزوج، لأنها فقيرة بفقر زوجها وغنية بغنى زوجها، ولو استغنت بكسب أو إرث أو نحوه كوصية لم تعطى، المهم أن تكون غنية بنظر الإسلام. وحكم أم الولد كالزوجة، عنده رقيقة ووطئها فجاء منها بولد، حكمها كالزوجة تعطى أيضا. وكذا الزوجات، وتعطى الأولاد حتى أو يعطى، يعني تعطى أي جماعة الأولاد، يعطى الأولاد على حقيقتها حتى يستقلوا بكسب أو نحوه. يصير كل واحد منهم تخرج واستلم وظيفة، عند ذلك ينقطع هذا الشيء الذي له من بيت مال المسلمين كوصية. واستنبط السبكي رحمه الله من هذه المسألة أيضا، كما أن المقاتل في سبيل الله يجب أن نحافظ على بيته، في عنا معلمين ومدرسين، هؤلاء يا ترى كما رغبنا في القتال، القتال لحفظ النفس، في عنا شيء لحفظ العقل والدين، وهذا لا يحدث إلا حتى الترغيب للجهاد، من الذي يرغب فيه؟ أهل العلم. فهؤلاء أهل العلم من فقهاء ومدرسين، إذا مات هل تعطى زوجته أيضا من بيت المال أم لا، وأولاده مما كان يأخذ ما يقوم به ترغيبا في العلم كالترغيب هنا في الجهاد؟ قاس هذه المسألة على هذه المسألة، وفرق بعضهم بينهما بأن الإعطاء من الأموال العامة وهي أموال المصالح أقوى من الخاصة كالأوقاف. يعني إذا كان هذا العالم يأخذ من مال الوقف، يعني أوقف المسلمون مالا للعلماء، بيوت مثلا، عقارات، بساتين، نعم، فهذا خاص، فنبدأ بالخاص له، فإن لم يفي ذلك الخاص فنعطيهم من المال العام. وفرق بعضهم بينهما بأن الإعطاء من الأموال العامة وهي أموال المصالح أقوى من الخاصة كالأوقاف، فلا يلزم من التوسع في تلك التوسع في هذه، لأنه مال معين أخرجه شخص لتحصيل مصلحة ليقرئ العلم في هذا المحل المخصوص، فكيف يصرف مع انتفاء هذا الشرط؟ إذن مال الوقف يجب علينا أن نراعي فيه المسألة تماما، فلأن شرط الواقف كنص الشارع فنعطي ما كان يأخذه هؤلاء، فإن فضل شيء فالمال العام هو أولى أن يتولى المسلمين جميعا. ومقتضى هذا الفرق الصرف لأولاد العالم من مال المصالح كفايتهم كما كان يصرف لأبيهم، وهذا هو الظاهر. بهذا ننتهي من باب الجزية، ثم ننتقل إلى آخر باب من الأبواب التي تتعلق بالقتال، وهو باب الجزية، كيف يفرض الحاكم الجزية على أهل الكتاب. بعد ذلك ننتقل إلى باب الصيد والذبائح، نعود إلى ما يحتاجه الناس أكثر في هذه الأزمنة، والحمد لله رب